يأتي الخطر الأعظم في لحظة الانتصار. نابليون بونابرت ولد عام 1769 وتوفي عام 1821. مفاتيح السلطة: للسلطة إيقاعاتها وأنماطها الخاصة بها، والذين ينجحون في اللعبة هم الذين يتحكمون بالأنماط وينوعون فيها على هواهم، فيبقون الناس غير متوازنين بينما هم يضعون الإيقاع ويضبطونه. وجوهر الاستراتيجية هو التحكم بما هو قادم فيما بعد بطريقتين: أولاً، أنت مدين بنجاحك إلى نمط أنت حري بأن تحاول تكراره، وستحاول أن تظل تتحرك في الاتجاه ذاته دون أن تتوقف لترى ما إذا كان هذا لا يزال هو الاتجاه الأفضل لك. وثانياً، يميل النجاح إلى إدارة رأسك وجعلك عاطفياً، فعند شعورك بأنك حصين تقوم بحركات عدوانية تهدم في آخر الأمر الانتصار الذي كسبته. والدرس بسيط: ينوع الأقوياء ذو السلطة في إيقاعاتهم وأنماطهم، ويغيرون مساراتهم ويتكيفون لظرفهم، ويتعلمون الارتجال لتدبير الأمور، وبدلاً من ترك أقدامهم الراقصة تدفعهم إلى الأمام، يخطون إلى الخلف وينظرون إلى أين هم ذاهبون، وكأن مجرى دمهم يحمل ترياقاً مضاداً لسكرة النصر يتيح لهم أن يسيطروا على عواطفهم ويتوصلوا إلى نوع من الوقفة العقلية عند حصولهم على النجاح، فيثبتون أنفسهم ويعطون أنفسهم مجالاً للتأمل فيما قد حدث وتفحص دور الظروف والحظ في نجاحهم. إن الحظ والظرف يلعبان دائماً دوراً في السلطة، فهذا محتوم، وهو في الحقيقة يجعل اللعبة أكثر إثارة للاهتمام. ولكن رغم ما قد تفكر به، فإن الحظ الجيد أخطر من الحظ السيء، لأن الحظ السيء يعلم دروساً ثمينة في الصبر والتوقيت والحاجة إلى أن يكون المرء مستعداً لأسوأ الاحتمالات. أما الحظ الجيد فيخدعك بالدرس المعاكس، فيجعلك تظن أن ألمعيتك ستمكنك من العبور، غير أن حظك سينقلب حتما، وعندما يفعل فلن تكون مستعدا تمام الاستعداد. وعند ميكافيلي أن هذا هو ما أسقط سيزار بورجيا، فقد كسب انتصارات كثيرة وكان بالفعل استراتيجيا بارعا، ولكن كان من سوء حظه سعيد الحظ، فقد كان أبوه بابا، ثم عندما ساء حظه بصورة حقيقية بموت أبيه لم يكن مستعدا لذلك، فقام الأعداء الذين خلقهم لنفسه بالتهامه. إن الحظ السعيد الذي يرفعك أو يختم على نجاحك يأتيك باللحظة التي يتعين عليك فيها أن تفتح عينيك، إذ إن عجلة الحظ ستقذف بك إلى الأسفل كما رفعتك إلى الأعلى بالسهولة نفسها، فإذا تهيأت للسقطة فإنك ستقلل احتمال تدميرها لك عند حدوثها. والناس الذين تصيبهم نوبة من النجاح يمكن أن يصابوا بنوع من الحمى، وحتى عندما يحاولون أن يظلوا هادئين فإن الذين دونهم كثيرا ما يضغطون عليهم كي يتجاوزوا علامتهم ويخوضوا في مياه خطرة، وعليك أن تملك استراتيجية التعامل مع هؤلاء الناس، لأن الاكتفاء بالتبشير بالاعتدال سيجعلك تبدو ضعيفا وصغير العقل، فمنظر العجز عن المتابعة بعد الانتصار يمكن أن يقلل من سلطتك. عندما قام الجنرال والسياسي الأثيني بيريكلس بقيادة سلسلة من الحملات حول البحر الأسود في سنة 436 قبل الميلاد، أدت انتصاراته السهلة إلى إشعال رغبة الأثينيين إلى المزيد، فراحوا يحلمون بغزو مصر واجتياح فارس والإبحار إلى صقلية، فقام بيريكلس من جهة بلجم هذه العواطف الخطيرة بالتحذير من خطر العجرفة والثقة المفرطة، ومن جهة أخرى غذى الناس بخوض معارك صغيرة كان يعلم أنه قادر على كسبها، فخلق مظهراً من المحافظة على زخم النجاح، وتكشفت براعة بريكلس في ممارسة هذه الألعاب عندما مات. فقد استولى الغوغائيون على الأمور فدفعوا أثينا إلى مهاجمة صقلية، وهكذا بحركة متهورة واحدة دمروا إمبراطورية. وكثيرا ما يتطلب إيقاع السلطة مراوحة بين العنف والدهاء، فالقوة أكثر مما ينبغي تخلق رد فعل معاكس، والدهاء الزائد عن الحد مهما بلغت درجة مكره يصبح التنبؤ به سهلا. فعندما كان الجنرال الياباني والإمبراطور فيما بعد العظيم هيديوشي يعمل في القرن السادس عشر باسم سيده الحاكم العسكري أودا نوبوناغا، هندس ذات مرة انتصارا مدوخا على جيش الجنرال الرهيب يوشيموتو، فأراد الحاكم العسكري أن يذهب إلى أبعد من ذلك بأن يتحدى عدوا قويا آخر ويسحقه. ولكن هيديوشي ذكره بالمثل الياباني القائل: عندما تكسب نصرا أحكم ربط خيوط خوذتك. وبالنسبة لهيديوشي كانت هذه هي اللحظة التي ينبغي فيها على الحاكم العسكري أن يستبدل بالقوة الدهاء والعمل غير المباشر، فيسلط أعداءه ضد بعضهم بعضا من خلال سلسلة من التحالفات الخداعة، وبهذه الطريقة يتجنب إثارة معارضة لا حاجة له بها بالظهور بمظهر شخص عدواني أكثر مما ينبغي. ولذا فعندما تكون منتصرا تجنب البروز إلى العيان مع بقائك مستعدا سرا للعمل، وبذلك تهدهد العدو ليستنيم ويخمد. إن هذه التغييرات في الإيقاع قوية للغاية، والناس الذين يتجاوزون العلامة كثيرا ما تحفزهم على ذلك الرغبة في إرضاء سيدا بإظهار تفانيهم. ولكن الإفراط في بذل الجهد يعرضك لخطر جعل السيد يشك فيك، ففي مناسبات عديدة كان الجنرالات تحت حكم فيليب المقدوني يطردون وتخفض رتبهم مباشرة بعد قيادتهم لقواتهم إلى نصر عظيم، إذ كان فيليب يعتقد أن نصرا آخر كهذا سيحول مثل هذا الجنرال إلى منافس بدلا من مرؤوس. فعندما تكون في خدمة سيد فإن من الحكمة أن تقيس انتصاراتك بحرص ودقة، بحيث تدعه هو يحصل على المجد ولا تسبب له ضيقا أو حرجا على الإطلاق. ومن الحكمة أيضا أن تقيم نمطا للطاعة الصارمة كي تكسب ثقته. ففي القرن الرابع قبل الميلاد قام نقيب تحت إمرة الجنرال الصيني القاسي سيء الصيت وشي بالسبق بالهجوم قبل أن تبدأ المعركة، وعاد بعدة رؤوس من الأعداء، وظن أنه بذلك قد أظهر حماسه الناري. ولكن وشي لم يعجبه هذا العمل، فقال وهو يتنهد ويأمر بقطع رأس الرجل: إنه ضابط موهوب ولكنه متمرد. وقد تأتي لحظة أخرى يفسد فيها نجاح صغير فرصا لنجاح أكبر منه، إذا أسدى إليك سيدك أو رئيسك معروفا، فطلب المزيد بعدئذ غلطة خطيرة، فسوف تبدو غير آمن، ولعلك تشعر بأنك لا تستحق المعروف، وتجد نفسك مضطرا إلى تلقف أكبر قدر مستطاع، بينما الفرصة سانحة أمامك وقد لا تأتي ثانية. إن الرد اللائق هو أن تقبل المعروف بكياسة ولطف ثم تنسحب، وأي ضروب من المعروف لاحقة يجب عليك أن تكسبها دون حاجة إلى طلبها. وأخيرا فإن اللحظة التي تتوقف فيها لها أهمية مسرحية عظمى، فما يأتي في خاتمة المطاف يلتصق بالذهن كنوع من علامات التعجب، وليس هناك وقت للتوقف والانصراف أفضل من الوقت الذي يلي النصر. فإذا تابعت الحركة بعد ذلك فإنك تخاطر بتقليل الأثر والفاعلية، بل قد ينتهي بك الأمر إلى الاندحار، وكما يقول المحامون في التحقيق، دائما توقف مع تسجيل النصر. صورة: إيكاروس ساقطا من السماء، يصمم أبوه دايدالوس جناحين من الشمع يسمحان للرجلين بالطيران خارج المتاهة والهرب من المينوتور، وفرح إيكاروس بالهرب الظافر، وعتراه تيه من الشعور بالطيران، فحلق أعلى فأعلى حتى أذابت الشمس شمع أجنحته فسقط في البحر ومات. الشاهد: على الأمراء والجمهوريات أن يقنعوا بالنصر، فإذا استهدفوا شيئاً أكثر فإنهم يخسرون على وجه العموم. إن استخدام لغة مهينة إزاء العدو ينشأ من غطرسة النصر أو من الأمل الزائف بالنصر، مما يضلل الرجال فيما بعد، سواء في أفعالهم أم في أقوالهم. فعندما يستولي هذا الأمل الزائف على العقل، فإنه يجعل الرجال يتجاوزون العلامة ويضحون بشيء جيد حاصل ومؤكد في سبيل شيء أفضل ولكنه غير مؤكد. نيكولو ماكيافيلي. الانقلاب: كما يقول ماكيافيلي، إما أن تدمر شخصا ما أو أن تتركه وشأنه تماما، إذ إن إيقاع نصف عقوبة أو جرح طفيف لا ينجم عنه إلا خلق عدو تنمو مرارته بمرور الزمن، وهو سوف ينتقم. وإذن فعندما تهزم عدوا اجعل نصرك كاملا، فاسحقه بإعدام وجوده، ففي لحظة النصر أنت لا تمنع نفسك من سحق العدو الذي هزمته، ولكن من التقدم بلا ضرورة إلى أعداء آخرين. كن بلا رحمة مع عدوك، ولكن لا تخلق أعداء جديدين بالتمدد أكثر من اللازم. هناك بعض من الناس يصبحون أكثر حذرا من ذي قبل بعد الحصول على نصر، فلا يرون فيه إلا أنه يعطيهم مزيدا من الممتلكات ليقلقوا عليها ويحموها، غير أن حذرك بعد النصر ينبغي ألا يجعلك تتردد أو تفقد زخم الحركة، بل تصرف بما يضمن عدم اتخاذ إجراء متهور. ومن جهة أخرى، فإن الزخم كظاهرة يبالغ في تقديره كثيرا، فأنت تخلق نجاحاتك، فإذا تلاحقت واحدا بعد الآخر فهذا من عملك أنت، فالإيمان بالزخم لن يؤدي إلا إلى جعلك عاطفياً أكثر وأقل عرضة للتصرف على نحو استراتيجي وأكثر قابلية لتكرار الأساليب نفسها. فاترك الزخم لمن ليس لديهم شيء أفضل يعتمدون عليه. القانون 48: اتخذ هيئة لا شكل لها. الحكم: عند اتخاذك شكلا ما وامتلاكك لخطة مرئية، فإنك تكشف نفسك للهجوم، فبدلا من اتخاذ شكل يمسك به عدوك، أبقي نفسك قابلا للتكيف ومتحركا، وتقبل حقيقة عدم وجود شيء مؤكد وعدم وجود قانون ثابت. فأفضل طريقة لحماية نفسك هي أن تكون سائلاً وبلا شكل كالماء، وإياك أن تراهن على الاستقرار أو النظام الباقي الدائم، فكل شيء يتغير. انتهاك القانون: عند حلول القرن الثامن قبل الميلاد، كانت المدن الدول الإغريقية قد اتسعت وازدهرت بحيث لم تبق لديها أرض تعيل سكانها المتزايدين، وهكذا اتجهت إلى البحر، فأقامت مستعمرات في آسيا الصغرى وصقلية وشبه الجزيرة الإيطالية وحتى إفريقيا، غير أن مدينة دولة إسبارتا كانت محصورة داخل اليابسة ومحاطة بالجبال. وبما أنه لم يكن لديها منفذ إلى البحر، فإن الإسبرتيين لم يصبحوا شعباً ملاحياً قط، وبدلاً من ذلك استداروا إلى المدن التي حولهم، وفي سلسلة من النزاعات الوحشية العنيفة التي استمرت أكثر من 100 عام، تمكنوا من غزو منطقة هائلة تعطيهم أرضاً كافية لمواطنيهم، غير أن هذا الحل لمشكلتهم جلب عليهم مشكلة أخرى رهيبة أكثر. فكيف يستطيعون الحفاظ على مناطقهم المغزوة والسيطرة على الأمن فيها؟ فالشعوب التابعة التي يحكمونها كانت تزيد عنهم عددياً بنسبة 10 إلى 1، فمن المؤكد أن هذا الحشد سينتقم منهم انتقاماً رهيباً. وكان حل إسبارتا هو خلق مجتمع مكرس لفن الحرب، وبذلك يصير الإسبارتيون أصلب وأقوى وأشرس من جيرانهم، فقد كانت هذه هي الطريقة الوحيدة القادرة على ضمان استقرارهم وبقائهم. فعندما كان الولد الإسبارتي يصل إلى سن 7، كان يؤخذ من أمه ويوضع في ناد عسكري يتلقى فيه تدريبا على القتال ويتعرض لأشد أنظمة الضبط صرامة. فكان الأولاد ينامون على سرر من القصب، ويخصص لكل منهم ثوب خارجي واحد فقط ليرتديه عاما كاملا، ولم يدرسوا أي فن من الفنون، بل إن الإسبارتيين حظروا الموسيقى ولم يسمحوا إلا للعبيد بممارسة الحرف الضرورية لإمدادهم بأسباب الحياة. وكانت الفنون الوحيدة التي درسها الإسبارتيون هي فنون الحرب، أما الأطفال الذين كان يرى أنهم ضعفاء فكانوا يتركون ليموتوا في كهف في الجبال، ولم يسمح بأي نظام للمال أو التجارة في إسبارتا، فقد كانوا يعتقدون أن الثروة المكتسبة تزرع الأنانية والشقاق، مما يضعف نظامهم الحربي. وكانت الطريقة الوحيدة التي يستطيع الإسبارتي أن يكسب فيها معيشته هي الزراعة على أراض تملكها الدولة في الغالب، ويعمل له فيها عبيد يسمون الأقنان. وأتاح التصميم العنيد للإسبارتيين أن يشكلوا أقوى جيشا من المشاة في العالم، فكانوا يزحفون في نظام كامل ويقاتلون بشجاعة لا تضاهى، وكانت كتائبهم المرصوصة بإحكام قادرة على التغلب على جيش يكبرها بعشرة أضعاف، كما أثبتوا عندما دحروا الفرس في معركة ثيرموبيليا. وكان الطابور الإسبارتي الزاحف يقذف الرعب في قلب العدو، فكان يبدو أنه بلا نقاط ضعف. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الإسبارتيين قد أثبتوا أنهم محاربون جبابرة، فإنهم لم يهتموا بخلق إمبراطورية، إذ لم يكونوا يريدون سوى الاحتفاظ بما كانوا قد احتلوه وحمايته من المهاجمين. فكانت تمر عقود من الزمن بدون تغيير واحد في النظام الذي نجح جيدا في الحفاظ على الأمر الواقع الإسبارتي. وفي الوقت الذي كان فيه الإسبارتيون يطورون حضارتهم شبه الحربية، كانت مدينة دولة أخرى هي أثينا تصعد إلى مكانة بارزة. فعلى عكس إسبارتا، كانت أثينا قد خاضت البحر، ليس لخلق مستعمرات بل لأغراض تجارية بالأحرى. فأصبح الأثينيون تجارا عظاما، وانتشرت عملتهم مسكوكات البوم الشهيرة في جميع أرجاء الحوض الأبيض المتوسط. وعلى عكس الإسبارتيين الجامدين، كان الأثينيون يستجيبون لكل مشكلة بقدرة خلاقة خارقة، فيتكيفون للمناسبة ويخلقون أشكالا اجتماعية جديدة وفنونا جديدة بوتيرة لا تكاد سرعتها تصدق. فكان مجتمعهم في حالة جريان دائم، وحالما تنامت قوتهم راحوا يمثلون تهديدا للإسبارتيين المركزة أذهانهم على الدفاع. وفي سنة 431 قبل الميلاد انفجرت أخيرا الحرب بين أثينا وإسبارتا بعد أن ظلت تختمر وتتلبد غيومها طويلا، فاستمرت 27 عاما. ولكن بعد تقلبات كثيرة في الحظ برزت الآلة الحربية الإسبارتية منتصرة في آخر الأمر، وعندئذ صارت تحت إمرة الإسبرتيين إمبراطورية، فلم يعودوا قادرين على البقاء في قوقعتهم المغلقة، فلو تخلوا عما كسبوه لعاد الأثينيون إلى التجمع والثورة عليهم، وكأن الإسبرتيين قاتلوا في تلك الحرب الطويلة من أجل لا شيء. وبعد الحرب راحت أموال أثينا تصب في إسبارتا، وكان الإسبرتيون مدربين في فنون الحرب لا السياسة ولا الاقتصاد، ونظرا لأنهم لم يكونوا معتادين على ذلك فقد أغوتهم الثروة وما يصحبها من طراز الحياة وغلبت عليهم. وأرسل حكام إسبرتيون ليحكموا ما كان من قبل أراضي أثينية، وعندما ابتعدوا عن وطنهم خضعوا لأسوأ أشكال الفساد. لقد هزمت إسبارتا أثينا، ولكن طريقة الحياة الأثينية الجارية راحت تهدم نظام الضبط الإسبارتي ببطء وترخي شدته الصارمة، بينما كانت أثينا تتكيف مع فقدان إمبراطوريتها، فاستطاعت أن تنتعش كمركز ثقافي واقتصادي. وارتبكت إسبارتا بالتغير الذي طرأ على أمرها الواقع، فراحت تضعف أكثر فأكثر، وبعد 30 عاما من دحرها لأثينا خسرت معركة هامة مع مدينة دولة طيبة، وهكذا انهارت بين عشية وضحاها تقريبا أمة كانت جبارة ذات يوم، فلم تقم لها قائمة بعد ذلك أبدا. التفسير: في تطور الأنواع كان الدرع الواقي يعني الكارثة بصورة تكاد تكون دائمة، ورغم وجود استثناءات قليلة فإن القوقعة تتحول في الغالب الأعم من الحالات إلى طريق مسدود للحيوان المحبوس في داخلها، فهي تبطئ حركته وتصعب عليه البحث عن غذائه وتجعله هدفا للمفترسين سريعي الحركة. فالحيوانات التي تنزل إلى البحر أو تصعد نحو السماء والتي تتحرك بسرعة وبطريقة مفاجئة لا يمكن التنبؤ بها هي الأقوى والأكثر أمنا بلا حدود. وفي مواجهة مشكلة خطيرة هي السيطرة على أعداد متفوقة، كان رد فعل إسبارتا كرد فعل الحيوان الذي يطور قوقعة يحمي بها نفسه من البيئة، ولكن الإسبرتيين بذلك ضحوا بالقدرة على الحركة في سبيل السلامة كما تفعل السلحفاة، فقد استطاعوا أن يحافظوا على الاستقرار 300 عام، ولكن بأي كلفة؟ لم تكن لهم حضارة تتجاوز فن الحرب ولا فنون تخفف من حدة التوتر، وكانوا يعانون قلقا دائما على الأمر الواقع الذي فرضوه، وبينما كان جيرانهم يمخرون عباب البحر ويتعلمون التكيف لعالم في حركة مستمرة، دفن الإسبرتيون أنفسهم في نظامهم ذاته، فكان النصر يعني أراض جديدة يحكمونها، وهذا ما لم يكونوا يريدونه، وكان الاندحار يعني نهاية آلتهم العسكرية، ولم يكونوا يريدون هذا كذلك، فلم يسمح لهم بالبقاء إلا الركود. ولكن لا شيء في العالم يمكن أن يبقى مستقرا على حاله إلى الأبد، والقوقعة أو النظام الذي تطوره لحمايتك سيثبت ذات يوم أن فيه نهايتك. وفي حالة إسبارتا لم تكن جيوش أثينا هي التي هزمتها، ولكن المال الأثيني، فالمال يتدفق إلى كل مكان تتاح له فرصة الذهاب إليه، فلا يمكن السيطرة عليه أو جعله يتناسب مع نمط جاهز، إذ إنه بطبيعته فوضوي. وعلى المدى الطويل فقد جعل المال أثينا هي الغالبة عن طريق تسلله إلى النظام الإسبرتي والتسبب في تآكل درعه الواقي، وفي المعركة بين النظامين كانت أثينا سائلة وخلاقة بما يكفي لاتخاذ أشكال جديدة، بينما لم تستطع إسبارتا إلا أن تزيد تصلبا حتى تصدعت. فهذه هي الطريقة التي يعمل بها العالم، سواء بالنسبة للحيوانات أم للحضارات أم للأفراد، ففي مواجهة خشونة العالم وخطره تطور العضويات من أي نوع حماية لها، سترة مدرعة أو نظاما صارما أو طقوسا مريحة. وقد تنجح هذه الحماية على المدى القصير، ولكنها على المدى الطويل تعني كارثة. فالناس الذين يثقل كاهلهم نظام وطرق غير مرنة لعمل الأشياء لا يستطيعون التحرك بسرعة، ولا يستطيعون الإحساس بالتغيير ولا التكيف له، فيتحركون بتثاقل وبطء هنا وهناك حتى يلحقوا بالبرونتوسور الذي انقرض. فتعلم كيف تتحرك بسرعة وتتكيف، وإلا فسوف تؤكل. وأفضل طريقة لتجنب هذا المصير هي اتخاذ هيئة لا شكل لها، لأنه لا يوجد كائن مفترس قادر على مهاجمة ما لا يستطيع أن يراه. مراعاة القانون. عندما انتهت الحرب العالمية الثانية وطرد اليابانيون في آخر الأمر من الصين التي كانوا قد غزوها في سنة 1937، قرر الوطنيون الصينيون بقيادة تشيان كاي شيك أن الوقت قد حان لإبادة منافسيهم المكروهين الشيوعيين الصينيين مرة واحدة وإلى الأبد. وكانوا قد نجحوا في ذلك تقريبا في سنة 1935، عندما أرغموا الشيوعيين على المسيرة الطويلة من التراجع الطاحن الذي أنقص أعدادهم بشكل كبير. ورغم أن الشيوعيين قد استعادوا بعض عافيتهم أثناء الحرب ضد اليابان، فلن يكون دحرهم صعبا الآن، أي في سنة 1945، فلم يكونوا مسيطرين إلا على مناطق معزولة في الريف، ولم تكن أسلحتهم متطورة، وكانت تنقصهم أي خبرة عسكرية أو تدريبية عدا القتال الجبلي، ولم يكونوا يتحكمون بأية أجزاء هامة من الصين سوى مناطق في منشوريا التي استطاعوا أن يستولوا عليها بعد التراجع الياباني. فقرر تشانغ أن يرسل أفضل قواته إلى منشوريا ليستولي على مدنها الكبرى، ومن تلك القواعد سينشر قواته خلال تلك المنطقة الصناعية الشمالية، فيكنس الشيوعيين بعيداً، وما إن تسقط منشوريا حتى ينهار الشيوعيون. وفي سنتي 1945 و1946 نجحت الخطة بشكل كامل، فقد استولى الوطنيون الصينيون بسهولة على مدن منشوريا الكبرى. وكان من الألغاز المحيرة أن الاستراتيجية الشيوعية إزاء هذه الحملة الحساسة الأهمية لم يكن لها معنى. فعندما بدأ الوطنيون هجومهم، تبعثر الشيوعيون إلى أبعد الزوايا غير المطروقة والنائية في منشوريا، وراحت وحداتهم الصغيرة تضايق بمناوشاتها جيوش الوطنيين، فتنصب لهم كمينا هنا وتنسحب على نحو غير متوقع من هناك. ولكن هذه الوحدات المبعثرة لم تتصل ببعضها بعضا قط، مما جعل مهاجمتها أمرا صعبا، فكانت تستولي على مدينة لتتخلى عنها بعد بضعة أسابيع فقط، ولم تشكل حراسة مؤخرة ولا طلائع، مما سهل عليها التحرك كالزئبق المتملص بلا شكل، لأنها لم تكن تبقى في مكان واحد أبدا. وعزى الوطنيون الصينيون ذلك إلى شيئين هما: الجبن في مواجهة قوات متفوقة، وعدم الخبرة في الاستراتيجية. فالزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ كان شاعرا وفيلسوفا أكثر منه قائدا وجنرالا، بينما كان تشيانغ كاي شيك قد درس فن الحرب في الغرب، وكان من أتباع الكاتب العسكري الألماني كارل فون غلاوزفيتس من بين آخرين. ومع ذلك فقد برز في آخر الأمر نمط في هجمات ماو، فبعد أن استولى الوطنيون على المدن تاركين الشيوعيين يحتلون ما كان يعتبر عموما بمساحات منشوريا التي لا فائدة فيها، بدأ الشيوعيون يستخدمون تلك المساحات الشاسعة لتطويق المدن. فإذا أرسلت شيانغ جيشا من مدينة لتعزيز أخرى، كان الشيوعيون يطوقون الجيش المنجد، وهكذا تقسمت قوات تشيانغ ببطء إلى وحدات أصغر فأصغر ومنعزل بعضها عن بعض، وتقطعت خطوط تموينها ومواصلاتها، وكان الوطنيون لا يزالون يملكون قوة نيران متفوقة، ولكن ما فائدتها إن كانوا عاجزين عن الحركة؟ وغلب على الجنود الوطنيين نوع من الذعر، فربما كان القادة يضحكون على ماو وهم مرتاحون بعيدا عن الخطوط الأمامية، ولكن الجنود كانوا قد قاتلوا الشيوعيين في الجبال وبدأوا يخشون قدرتهم على التملص. ثم قبع أولئك الجنود في مدنهم وراحوا يتفرجون على أعدائهم السريع الحركة الجارين كالماء، وهم ينصبون عليهم من جميع الجوانب، فقد بدا ان هناك الملايين منهم. كما حاصر الشيوعيون ارواح الجنود ونفوسهم، وراحوا يمطرونهم بالدعايه ليخفضوا روحهم المعنويه ويضغطوا عليهم كي يهربوا من الخدمه العسكريه. وبدا الوطنيون يستسلمون ذهنيا، إذ إن مدنهم المطوقة والمعزولة راحت تتهاوى حتى قبل أن تتعرض للهجوم بشكل مباشر واحدة بعد الأخرى في تتابع سريع. وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر سنة 1948 سلم الوطنيون منشوريا إلى الشيوعيين، فكانت تلك ضربة مذلة لجيش الوطنيين المتفوق تقنيا، وهي ضربة أثبتت أنها الحاسمة في الحرب، إذ بحلول السنة التالية 1949 كان الشيوعيون قد بسطوا سيطرتهم على الصين كلها. التفسير: إن أقرب ألعاب الرقعة إلى استراتيجية الحرب هما الشطرنج ولعبة جو الآسيوية، والرقعة صغيرة في لعبة الشطرنج، وبالمقارنة مع لعبة جو فإن الهجوم في الشطرنج يأتي بسرعة نسبية تفرض معركة حاسمة، ونادرا ما يفيد الانسحاب أو التضحية بقطعك التي ينبغي أن تتركز في مناطق هامة. أما لعبة جو فهي أقل محافظة على الشكل بكثير، فهي تلعب على لوحة أكبر فيها 361 مربعاً، أي إن عدد مواقعها يقرب من 6 أضعاف عدد مواقع رقعة الشطرنج، فتوضع الحجارة البيضاء والسوداء لون لكل طرف على مربعات اللوحة حجراً واحداً في كل مرة في أي مكان تحب. وعندما تصبح كلها متواجدة على اللوحة 52 حجرا لكل طرف، يكون الهدف هو عزل حجارة خصمك بتطويقها. وقد تستمر هذه اللعبة التي تدعى ويتشي في الصين حتى إتمام 300 حركة، واستراتيجيتها أكثر دهاء وسيولة من الشطرنج، إذ إنها تتطور ببطء، وكلما زاد تعقيد النمط الذي تخلقه حجارتك على اللوحة في البداية زادت الصعوبة التي يتعرض لها خصمك ليفهم استراتيجيتك. فالقتال للسيطرة على منطقة معينة ليس جديرا بالتعب، إذ إن عليك أن تفكر في خطط أكبر وأن تكون مستعدا للتضحية بمنطقة ما في سبيل السيطرة على اللوحة في خاتمة المطاف، ذلك أن ما تسعى إليه ليس موقعا متمترسا في خندق بل قابلية الحركة. فمع الحركة تستطيع أن تعزل الخصم في مناطق صغيرة ثم تقوم بتطويقها، وليس الهدف هو قتل قطع الخصم مباشرة بل استدراج نوع من الشلل والانهيار. فالشطرنج لعبة خطوط وموجهة نحو المواقع وعدوانية، أما جو فليست لعبة خطوط، بل هي سائلة مائعة، والعدوان فيها غير مباشر حتى نهاية اللعبة، عندما يتمكن الرابح من تطويق حجارة خصمه بخطوات متسارعة. ولقد ظل راسمو الخطط الاستراتيجية الصينية يتأثرون بلعبة جو طيلة قرون، وطبقت أمثالها على الحروب مرات متكررة، وكان ماو تسي تونغ مدمناً على ممارسة لعبة ويشي هذا، وكانت مفاهيمها منغرسة في استراتيجياته. فمن مفاهيمها المفتاحية الهامة مثلاً استخدام حجم اللوحة لصالحك، ناشراً حجارتك في كل اتجاه، بحيث يعجز خصمك عن سبر غور حركاتك بطريقة خطوطية بسيطة. ولقد كتب ماو ذات مرة: ينبغي على كل صيني أن يلقي بنفسه في خضم هذه الحرب ذات النمط الملغز كقطع الأحجية ضد الوطنيين. ضع حجارتك على نمط ملغز محير في جو، وعندئذ يضيع خصمك نفسه في محاولة فهم ما الذي تسعى إليه، فإما أن يضيع وقته في مطاردتك، أو يفترض كما فعلت تشيانغ كاي شيك أنك غير كفء فلا يهتم بحماية نفسه منك. وإذا ركز على مناطق بعينها كما تنصح الاستراتيجية الغربية، فسوف يصبح هدفاً سهلاً للتطويق. ففي طريقة ويتشي في الحرب أنت تطوق دماغ العدو مستخدماً الألعاب الذهنية والدعاية وتكتيكات المضايقة لتربكه وتزعزع همته. وقد كانت هذه هي استراتيجية الشيوعيين، الظهور بهيئة لا شكل لها مما ضلل العدو وأرعبه. وبينما نجد أن لعبة الشطرنج مباشرة وفيها خطوط متواجهة، فإن لعبة جو القديمة أقرب شبها بنوع الاستراتيجية التي سوف تثبت أنها ذات صلة في عالم تخاض فيه المعارك بأسلوب غير مباشر وفي مناطق شاسعة متباعدة متراخية الارتباط. فاستراتيجياتها مجردة ومتعددة الأبعاد، تقيم على مستوى خارج نطاق الزمان والمكان، وهو ذهن صاحب الخطة. وفي مثل هذا الشكل المائع من الحرب، فإنك تعطي الحركة قيمة أكثر من قيمة الموقع، إذ إن سرعتك وقدرتك على الحركة يجعلان التنبؤ بتحركاتك مستحيلاً. وعندما يعجز عدوك عن فهمك، فإنه يعجز عن تكوين استراتيجية لهزيمتك، وبدلاً من التركيز على بقع معينة، فإن هذا النوع من الحرب ينتشر إلى الخارج ويتمدد تماماً كما تستطيع استخدام الطبيعة الكبيرة وغير المترابطة في العالم الحقيقي لفائدتك. كن كسحابة البخار، ولا تعطي خصومك أي شيء صلب يهاجمونه، وراقبهم وهم ينهكون أنفسهم في مطاردتك محاولين أن يتغلبوا على تملصك. فالهيئة التي لا شكل لها هي وحدها التي تتيح لك أن تفاجئ أعدائك، وما إن يفهموا أين أنت وما الذي تسعى إليه حتى يكون قد فات الأوان. عندما تريد أن تقاتلنا لا ندعك تفعل وتعجز عن العثور علينا، ولكن عندما نريد الآن أن نقاتلك فإننا نحرص على عدم تمكينك من الهرب، ونوجه إليك ضربة مباشرة محكمة ونمحوك محوا. فعندما يتقدم العدو نتراجع، وعندما يعسكر العدو نضايقه بالمناوشة، وعندما يتعب العدو نهاجم، وعندما يتراجع العدو نطارده. ماو تسي تونغ ولد عام 1893 وتوفي عام 1976. مفاتيح السلطة. يتميز الحيوان الإنساني بخلقه للأشكال باستمرار، ونادرا ما يعبر عن عاطفته بصورة مباشرة، فيعطيها شكلاً من خلال اللغة أو عن طريق طقوس وشعائر مقبولة اجتماعياً. فنحن لا نستطيع إيصال عواطفنا بدون شكل، غير أن الأشكال التي نخلقها تتغير باضطراد في الزي والطراز، في الأسلوب وفي كل الظواهر الإنسانية التي تمثل مزاج اللحظة السائد، ونحن نغير باستمرار الأشكال التي ورثناها من الأجيال السابقة. وهذه التغييرات علامات على الحياة والحيوية، بل إن الأشياء التي لا تتغير والأشكال التي تتجمد تصبح في نظرنا كالموت فندمرها، والشباب يظهرون ذلك كأوضح ما يكون، فهم غير مرتاحين مع الأشكال التي يفرضها عليهم المجتمع، وليست لهم هوية محددة، فيمارسون أدوار شخصياتهم ذاتها، ويجربون شتى أنواع الأقنعة والوقفات كي يعبروا عن أنفسهم. فهذه هي الحيوية التي تشغل محرك الشكل فتخلق تغييراً مضطرداً في الأسلوب. والأقوياء ذو السلطة كثيراً ما يكونون أناساً قد أظهروا في شبابهم قدرة ابتكارية هائلة في التعبير عن شيء جديد بشكل جديد، فيمنحهم المجتمع سلطة لأنه يتعطش لمثل هذا النوع من الجدة ويشجعه. وتأتي المشكلة فيما بعد حينما يصبحون محافظين ولديهم نزعة الاستئثار، فلا يعودون يحلمون بخلق أشكال جديدة، إذ تصبح هوياتهم مستقرة فتتخثر عاداتهم ويجعلهم تصلبهم أهدافا سهلة. ويعرف الجميع حركتهم التالية، وبدلا من المطالبة بالاحترام فإنهم يثيرون السأم، فنقول لهم ابتعدوا عن المسرح ودعوا شخصا آخر أصغر سنا يمتعنا. فعندما ينغلق الأقوياء ذو السلطة على الماضي يغدو مظهرهم مضحكا وكأنهم فاكهة نضجت أكثر مما ينبغي وتنتظر السقوط عن الشجرة. فالسلطة لا تستطيع أن تنتعش إلا إذا كانت مرنة في أشكالها، فكونها بلا شكل لا يعني أنها غير منتظمة ولا متبلورة، إذ إن كل شيء له شكل، فهذا يستحيل تجنبه. فانعدام الشكل في السلطة أشبه بانعدامه في الماء أو الزئبق، يأخذ شكل أي وعاء يحيط به، ومع تغيره المستمر لا يمكن التنبؤ قط. فذو السلطة يخلقون شكلا باستمرار، وتأتي سلطتهم من السرعة التي يتغيرون بها، وانعدام شكلهم في عين العدو الذي لا يستطيع أن يرى ما يرمون إليه يؤدي إلى عدم وجود شيء صلب يهاجمه العدو. فهذا هو الموقف الأول للسلطة، شيء لا يمكن الإمساك به، متملص وسريع التغير كالإله عطارد عند الإغريق الأقدمين، يستطيع أن يتخذ أي شكل يحبه، وقد استغل هذه المقدرة لإحداث الفوضى والتخريب على جبل الأولمب موطن آلهة الإغريق. فالمخلوقات التي من صنع البشر تتطور نحو التجريد، نحو صيرورتها عقلية أكثر ومادية أقل، وهذا التطور واضح في الفن الذي اكتشف اكتشافا عظيما في القرن العشرين، هو التجريد والتركيز على المفاهيم عموما، ويمكن رؤيته في السياسة أيضا، إذ راحت مع الزمن تميل إلى التقليل من العنف المكشوف وصارت أكثر تعقيدا وغير مباشرة وعقلية، كما أن فن الحرب والاستراتيجية قد اتبع هذا النمط. فالاستراتيجية تبدأ في المناورة بالجيوش على الأرض بوضعها في تشكيلات منتظمة. فالاستراتيجية على اليابسة ذات بعدين نسبياً، وتتحكم فيها الطبوغرافيا أي السمات السطحية، ولكن كل القوى الكبرى اتجهت في آخر الأمر إلى البحر للتجارة وللاستعمار، ولحماية خطوطها التجارية اضطرت إلى تعلم كيفية القتال في البحر. ويتطلب فن الحرب البحرية قدرة هائلة على الخلق والتفكير المجرد، إذ إن الخطوط تتغير وتتحول باستمرار، فقباطنة الأساطيل يميزون أنفسهم بقدرتهم على التكيف للسيولة الحرفية للبقعة وعلى إرباك العدو وتشويشه بشكل مجرد يصعب توقعه، إذ إنهم يعملون في بعد ثالث هو العقل. أما على الأرض فإن حرب الغوار أي حرب العصابات أيضاً قد أظهرت تطوراً مماثلاً نحو التجريد، ولعل توماس إدوارد لورانس المعروف أيضاً بلورانس العرب كان أول استراتيجياً في العصر الحديث يطور النظرية الكامنة وراء هذا النوع من الحروب ويضعها موضع التطبيق. وقد أثرت أفكاره في ماو الذي وجد في كتاباته معادلاً غربياً غريباً للعبة ويتشي. كان لورانس يعمل مع العرب المقاتلين دفاعاً عن أرضهم ضد الأتراك، وكانت فكرته هي جعل العرب يتماهون مع الصحراء الشاسعة فلا يقدمون أي هدف أبداً ولا يتجمعون معاً في مكان واحد قط. وعندما هرع الأتراك لقتال هذا الجيش المتبخر فانتشروا بشكل رقيق متباعد غير متماسك، وأضاعوا طاقة في التنقل من مكان إلى مكان. كانت لديهم قوة نيران متفوقة، ولكن العرب احتفظوا بزمام المبادرة بممارسة لعبة القط والفأر، فلم يقدموا للأتراك شيئا يمسكون به، وبذلك حطموا معنوياتهم. وكتب لورانس: إن معظم الحروب هي حروب اتصال وتماس، أما حربنا فينبغي أن تكون حربا انفصال. كان علينا أن نحتوي العدو فنحيط به بالتهديد الصامت لصحراء مجهولة شاسعة، فلا نكشف أنفسنا إلا عندما نهاجم. وهذا هو الشكل الأكمل للاستراتيجية، فلقد أصبحت حرب الاشتباك مفرطة الخطر وباهظة الكلفة للغاية، والكلفة الرئيسية عقلية في الواقع، التفكير الذي يتطلبه نشر قواتك في أنماط مبعثرة وإحداث خلل أو اضطراب في أذهان ونفسيات خصومك. ولا شيء يثير حنقهم ويشوش توجهاتهم أكثر من اتخاذك هيئة لا شكل لها. وفي عالم تسود فيه حروب الانفصال وتجنب الاشتباك، يصبح انعدام الشكل مسألة حساسة الأهمية. وأول المتطلبات النفسية لانعدام الشكل هي تدريب نفسك على عدم أخذ شيئا على محمل شخصي، وإياك أن تظهر أي موقف دفاعي، لأنك عندما تتصرف بأسلوب دفاعي تظهر عواطفك فتكشف شكلا واضحا، وعندئذ يدرك خصومك أنهم قد أصابوا فيك عصبا حساسا، أي كعب أخيل، وهي نقطة ضعف، فيضربون تلك النقطة مرة أخرى وأخرى. وهكذا درب نفسك على ألا تأخذ أي شيء على محمل شخصي، ولا تدع أي شخص يؤذيك أو ينتقم منك، وكن كالكرة المنزلقة التي لا يمكن الإمساك بها، ولا تدع أحدا يعرف ما الذي يؤذيك أو أين تكمن نقاط ضعفك. اجعل وجهك قناعا لا شكل له، فبذلك تثير حنق زملائك وخصومك المتآمرين وتربك توجهاتهم. ومن بين الذين استخدموا هذا الأسلوب البارون جيمس روتشيلد، وكان يهودياً ألمانياً في باريس في ثقافة معادية للأجانب بشكل حاسم، فلم يأخذ أي هجوم عليه على محمل شخصي أبداً، ولم يظهر أنه قد جرح أو أوذي بأي طريقة. وبالإضافة إلى ذلك كيف نفسه للمناخ السياسي مهما كان لملكية لويس 18 المعادة الرسمية الصارمة، ولعهد لويس فيليب البرجوازي، وللثورة الديمقراطية في سنة 1848، وللويس نابليون المدعي محدث النعمة التي توج إمبراطورا في سنة 1852. وقد تقبلهم روتشيلد جميعا واختلط في مجتمعاتهم، وكان يطيق أن يظهر بمظهر المنافق أو الانتهازي لأنه كان مقدرا بسبب أمواله وليس ميوله أو آراءه السياسية، فأمواله كانت عملة السلطة. وبينما كان يتكيف وينتعش غير مظهر أي شكل من الخارج، دمرت كل العائلات العظيمة التي كانت قد بدأت القرن 19 وهي فاحشة الغنى، فدمرتها تقلبات العصر المعقدة وتحولات الحظ. ذلك أنها ربطت نفسها بالماضي فكشفت عن اعتناقها لشكل من الأشكال. وطوال التاريخ كانت الملكة التي تحكم وحدها هي خير من يتقن تطبيق أسلوب الحكم بانعدام الشكل، فمركز الملكة يختلف اختلافا جذريا عن مركز الملك، فنظرا لكونها امرأة فإن من المحتمل أن يشك رعاياها ورجال حاشيتها في قدرتها على الحكم وفي قوة شخصيتها، فإذا انحازت إلى طرف في صراع عقائدي قيل إنها تتصرف بدافع من ارتباط عاطفي. ومع ذلك فإذا كبتت عواطفها ومارست لعبة السلطة بأسلوب الذكور فإنها تثير انتقادا أسوأ من ذلك. وإذا تميل الملكات إلى اعتماد أسلوبا مرنا في الحكم إما بسبب طبيعتهن أو تجربتهن، وكثيرا ما يتضح في آخر الأمر أن هذا الأسلوب أقوى من الشكل الأكثر مباشرة الذي يمارسه الذكور. وهناك امرأتان تمثلان الأسلوب عديم الشكل في الحكم، هما إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا وكاترين العظمى إمبراطورة روسيا. ففي الحروب العنيفة بين الكاثوليك والبروتستانت اختطت إليزابيث مسارا وسطا، فتجنبت التحالفات التي من شأنها إلزامها بالوقوف إلى جانب طرف ما والتي تؤذي بلدها بمرور الزمن، واستطاعت أن تبقي بلدها في سلام حتى صار قويا بما يكفي لخوض الحرب. وكان عهدها من أمجد العهود في التاريخ بسبب قدرتها على التكيف وبسبب عقيدتها المرنة. وطورت كاترين العظمى أسلوبا ارتجاليا في الحكم كذلك، فبعد أن أزاحت زوجها الإمبراطور بطرس الثاني واستولت على حكم روسيا وحدها في سنة 1762 لم يكن أحد يعتقد أنها ستبقى، ولكنها لم تكن تحمل أفكارا مسبقة ولا فلسفة ولا نظرية لإملاء سياساتها. ورغم أنها أجنبية فقد كانت آخذة في التغير بمرور السنين، وقالت: على المرء أن يحكم بطريقة تجعل أبناء شعبه يعتقدون أنهم يريدون بأنفسهم أن يقوموا بما يأمرهم به. ولتحقيق ذلك كان عليها أن تكون متقدمة بخطوة تستبق رغباتهم وأن تتكيف لمواجهة مقاومتهم، وبامتناعها عن فرض الأمر فرضا أصلحت روسيا في فترة زمنية قصيرة إلى حد مذهل. ولعل هذا الأسلوب الأنثوي العديم الشكل في الحكم قد برز كطريقة للازدهار تحت ظروف صعبة، ولكنه أثبت أيضا أنه أسلوب شديد الإغواء لمن خدموا في ظله. وبما أنه سائل فسيطيعه رعاياه بسهولة نسبيا، لأنهم يشعرون بأنهم أقل تعرضا للإرغام وأقل انحناء لعقيدة حاكمهم، كما أنه يفتح خيارات حيث يغلقها التمسك بمذهب ما. فبدون الالتزام بطرف واحد يسمح هذا الأسلوب للحاكم أن يضع عدوا في مواجهة آخر، وقد يبدو الحكام الجامدون الصارمون أقوياء، ولكن عدم مرونتهم ينهك أعصابهم بمرور الزمن ويجد رعاياهم طرقا لإبعادهم عن المسرح. أما الحكام المرنون عديمو الشكل فسينتقدون كثيرا، ولكنهم سيتحملون ويدومون، ويعتاد الناس في آخر الأمر على الانسجام معهم لأنهم شبيهون برعاياهم يتغيرون مع الريح وينفتحون على الظروف. ورغم حالات القلق والتأخير فإن أسلوب السلطة المسامي النفيذ ينتصر على وجه العموم في النهاية، تماما كما انتصرت أثينا على إسبارتا في آخر الأمر عن طريق أموالها وثقافتها. فعندما تجد نفسك في صراع مع أناس أقوى منك وأكثر تصلبا فاسمح لهم بنصر مؤقت وأظهر لهم كأنك تنحني لتفوقهم، ثم عن طريق كونك عديم الشكل وقابلا للتكيف تسلل ببطء إلى داخل أرواحهم. وبهذه الطريقة تفاجئهم من مأمنهم قبل أن يأخذوا حذرهم، إذ إن الناس الجامدين مستعدون دائما لصد الضربات المباشرة، ولكنهم بلا حول ولا قوة إزاء الذكي الخفي المتسلل بلطف. ولكي تنجح في هذه الاستراتيجية ينبغي عليك أن تمارس دور الحرباء، أي تمتثل وتنسجم من الخارج فيما يبدو على السطح، بينما أنت تحطم عدوك من الداخل. فلقد ظل اليابانيون قرونا متطاولة يتقبلون الأجانب بأدب وكياسة، ويظهرون وكأنهم عرضة للخضوع للثقافات والتأثيرات الأجنبية. وكان خوياو رودريغيز قسيسا برتغاليا وصل إلى اليابان في سنة 1577 وعاش هناك سنوات كثيرة، فكتب يقول: أنا مذهول من استعداد اليابانيين لتجربة كل شيء برتغالي وقبوله. فكان يرى اليابانيين في الشوارع مرتدين الملابس البرتغالية تتدلى من أعناقهم السبحات وعلى جنوبهم الصلبان، وقد تبدو حضارة كهذا ضعيفة متقلبة، غير أن قابلية اليابان للتكيف في الحقيقة قد حمت البلد من التعرض لفرض حضارة غريبة عليه بغزو عسكري. وهكذا أغوت اليابان البرتغاليين والغربيين الآخرين بجعلهم يعتقدون أن اليابانيين كانوا يخضعون لحضارة متفوقة، في حين أن أساليب الحضارة الأجنبية لم تكن عند اليابانيين سوى طرازا أو زيا يلبس ويخلع. وتحت السطح ظلت الحضارة اليابانية منتعشة، ولو كان اليابانيون متصلبين إزاء التأثيرات الأجنبية وحاولوا أن يبعدوها عنهم بالقتال، لكان من المحتمل أن يعانوا من ضروب الأذى ما ألحقه الغرب بالصين. وتلك هي قوة انعدام الشكل، فهي لا تمنح المعتدي شيئا يبدي ضده ردة فعل أو شيئا يضربه. في التطور كثيرا ما يكون كبر الحجم أول خطوة نحو الانطفاء، فما هو هائل ومنفوخ لا قدرة له على الحركة، ولكن عليه أن يغذي نفسه باستمرار. فالأغبياء كثيرا ما ينخدعون بالاعتقاد أن الحجم يتضمن معنى القوة، وأنه كلما كبر أكثر كان ذلك أفضل. في سنة 493 قبل الميلاد غزا اليونان ملك فارس إكسيركسيس، معتقدا أنه يستطيع إخضاعها في حملة سهلة واحدة، فبعد كل شيء كان معه أضخم جيش اجتمع لغزوة واحدة في العالم، وقدر هيرودوت المؤرخ عدده بما يزيد على 5 ملايين. وقد خطط الفرس لبناء جسر عبر مضيق الداردانيل ليجتاح اليونان من البر، بينما يقوم أسطولهم الهائل كذلك بحصر السفن الإغريقية في موانئها فيمنع قواتها من الهرب إلى عرض البحر. وبدت الخطة موثوقة، ومع ذلك فعندما كان إكسيركسيس يهيئ الغزو حذره مستشاره أرتابانوس من هواجس خطيرة، فقال له: إن أعظم قوتين في العالم ضدك. فضحك إكسيركسيس: فأي قوة يمكن أن تضاهي جيشه الضخم؟ فأجاب أرتابانوس: سأخبرك بهما، إنهما الأرض والبحر. إذ لم تكن هناك موانئ كبيرة إلى حد القدرة على استقبال أسطول إكسيركسيس، وكلما احتل الفرس مزيدا من الأرض امتدت خطوط مواصلاتهم ومؤنهم مسافة أطول، كما اتضح كم هي قاسمة تكاليف إطعام هذا الجيش الهائل. وظن إكسيركسيس أن مستشاره جبان فانطلق في الغزو، ومع ذلك فمثلما تنبأ أرتابانوس مزق الطقس البحري السيء الأسطول الفارسي الذي كان أضخم من أن يتمكن من اللجوء إلى أي ميناء. أما على اليابسة في تلك الأثناء فقد دمر الجيش الفارسي كل شيء في طريقه، مما جعل عملية إطعامه مستحيلة، لأن التدمير قد شمل المحاصيل ومخازن المؤن والأغذية، كما أنه كان هدفاً سهلاً بطيء الحركة، ومارس الإغريق كل أنواع المناورات التضليلية لتشويش توجه الفرس وإرباكهم، فكان اندحار إكسيركسيس في آخر الأمر على أيدي الحلفاء الإغريق هزيمة ساحقة. والقصة ترمز إلى كل الذين يضحون بالقدرة على الحركة في سبيل ضخامة الحجم، فأصحاب المرونة وسرعة الحركة يكسبون بصورة تكاد تكون دائمة، لأن لديهم خيارات استراتيجية أكثر. فكلما زادت ضخامة العدو صار إحداث انهيار في صفوفه أسهل، وتصبح الحاجة إلى انعدام الشكل أكبر كلما تقدمت بنا السن، حالما يزيد احتمال تجمدنا على أساليبنا ونتخذ شكلا متصلبا أكثر مما ينبغي. فعندئذ يصبح التنبؤ بتصرفاتنا ممكنا، وهذه دائما أول علامات العجز والشيخوخة، وسهولة التنبؤ هذا كثيرا ما تجعلنا نبدو مضحكين، وعلى الرغم من أن السخرية والاحتقار قد يبدوان شكلين ملطفين من الهجوم، فإنهما في الحقيقة سلاحان حادان، ويمكنهما في آخر الأمر أن يجعلا أساس السلطة يتآكل، ذلك أن العدو الذي لا يحترمك يجترئ عليك، والجرأة تجعل حتى أصغر الحيوانات خطراً. فالبلاط الفرنسي في أواخر القرن الثامن عشر كما تمثله ماري أنتوانيت كان قد صار مرتبطاً بالشكليات الجامدة على نحو ميؤوس منه، إلى درجة أن المواطن الفرنسي العادي المتوسط راح يعتبره أثراً سخيفاً بالياً من الماضي الغابر. وهذا التناقص في قيمة مؤسسة عمرها قرون كان أول علامة على اقتراب كارثة نهائية، لأنه كان يمثل تراخيا رمزيا في علاقات الشعب وارتباطاته بالملكية. وبينما راح الوضع يسوء، فإن ذلك لم يجعل ماري أنتوانيت ولويس السادس عشر يزدادان إلا تصلبا في تمسكهما بالماضي، فعجل ذلك طريقهما إلى المقصلة. وقد كان رد فعل الملك تشارلز الأول في إنجلترا مماثلاً إزاء استفحال مد التغيير الديمقراطي الذي كان آخذاً في التجمع في إنجلترا أثناء ثلاثينات القرن السابع عشر، فقام بحل البرلمان، وصارت شعائر بلاطه أكثر شكلية وبروداً وتشامخاً، وكان يريد العودة إلى طراز من الحكم أقدم بالتمسك بكل نوع من صغائر المراسم التشريفاتية وسفاسفها، فلم ينجم عن تصلبه سوى تصاعد الرغبة في التغيير. وبالطبع سرعان ما اكتسحته حرب أهلية مدمرة، وفي خاتمة المطاف فقد رأسه تحت فأس الجلاد. مع تقدمك في العمر ينبغي أن يتناقص اعتمادك على الماضي، وكن يقظا لئلا يحيلك الشكل الذي اتخذته شخصيتك إلى أثر قديم. وليست المسألة مسألة تقليد أساليب الشباب، فهذا يدعوهم إلى الضحك كذلك، بل يجب أن يتكيف عقلك باستمرار لكل ظرف من الظروف، حتى للتغيير المحتوم القاضي بأن الوقت قد حان للتحرك بإفساح المجال للشباب كي يتهيأوا لصعودهم. فلن ينجم عن التصلب إلا جعلك تبدو كالجثة البالية بصورة غريبة. وإياك أن تنسى أن انعدام الشكل موقف استراتيجي، فهو يفسح لك مجالاً لخلق مفاجآت تكتيكية. وبينما يكافح أعداءك ليخمنوا حركتك القادمة، فإنهم يكشفون استراتيجياتهم، مما يعطيك ميزة عليهم، فتبقى المبادرة في يدك. وهذا بدوره يضع أعداءك في موقف عدم التصرف أو الفعل، بل يضعهم في موقف رد الفعل دائما، كما يفشل تجسسهم وعمل مخابراتهم. تذكر إن انعدام الشكل أداة، فلا تخلط أبدا بينها وبين أسلوب مجارات التيار أو الاستسلام الديني المتواكل لتقلبات الحظ، فأنت تستخدم انعدام الشكل لا لأنه يخلق التناغم الداخلي المنسجم والسلام، بل لأنه سيزيد سلطتك. وأخيراً، فإن تعلم التكيف لكل ظرف جديد معناه رؤية الأحداث من خلال عينيك أنت، والإكثار من تجاهل النصائح التي يوجهها إليك الناس باستمرار، ومعناه أنه ينبغي عليك أن تطرح جانباً القوانين التي يبشر بها الآخرون والكتب التي يؤلفونها ليخبروك بما يتعين عليك عمله والنصائح الحكيمة من كبار السن. فقد كتب نابليون بونابرت: إن القوانين التي تحكم الظروف تلغيها الظروف المستجدة. ومعنى ذلك أن سبر غور كل وضع جديد هو أمر متروك لك، فإذا اعتمدت أكثر مما ينبغي على أفكار الناس الآخرين فسوف ينتهي بك الأمر إلى اتخاذ شكل ليس من صنعك، ذلك أن احترام حكمة الآخرين أكثر مما ينبغي سيجعلك تقلل من قيمة حكمتك. فكن قاسياً مع الماضي، وخصوصاً ماضيك أنت، ولا تحترم الفلسفات التي تدس عليك بالتدليس من الخارج. صورة: عطارد، الرسول المجنح للآلهة عند الرومان، وإله التجارة، والقديس الراعي للصوص والمقامرين وكل ممارسي الخداع بالخفة وسرعة الحركة. وفي اليوم الذي ولد فيه عطارد اخترع القيثارة، وفي مساء ذلك اليوم كان قد سرق ماشية أبولو وهو يطوف العالم متخذا أي شكل يرغب فيه. ومثل المعدن السائل المسمى باسمه الزئبق، فإنه يجسد التملص والشيء الذي لا يمكن الإمساك به، أي سلطة انعدام الشكل. الشاهد: ولذا فإن اكتمال تشكيل جيش ما هو الوصول به إلى حالة انعدام الشكل، لأن النصر في الحرب ليس متكرراً، بل إنه يكيف شكله بصورة لا تنتهي، والقوة العسكرية ليس لها تشكيل ثابت باستمرار، إذ ليس للماء شكل ثابت ومستمر، والقدرة على الفوز بالنصر من خلال التغير والتكيف حسب الخصم تسمى عبقرية. سونزو، القرن الرابع قبل الميلاد. الانقلاب: إن استخدام المساحة للانتشار وتشكيل نمط مجرد يجب ألا يعني التخلي عن تركيز قوتك عندما يكون ذلك ثمينا لك، فانعدام الشكل يجعل أعداءك يبحثون عنك في كل مكان لاصطيادك، وبذلك يبعثرون قواتهم العقلية منها والمادية أيضا. وعندما تشتبك معهم في آخر الأمر وجه إليهم ضربة قوية ومركزة، فبهذه الكيفية نجح ماو ضد الوطنيين، فقد جزأ قواتهم إلى وحدات صغيرة منعزلة، وعندئذ صار بوسعه أن يسحقها بهجوم قوي، فساد قانون التركيز هنا. وعندما تلعب بانعدام الشكل كن متحكما بالعملية تماما، واحفظ في ذهنك استراتيجيتك الطويلة الأمد، وعندما تتخذ شكلا وتنطلق للهجوم استخدم التركيز والسرعة والقوة. وكما قال ماو: عندما نقاتلك نحن فإننا نحرص على التأكد من عدم تمكينك من الهرب. تمت. استمعتم إلى كتاب كيف تمسك بزمام القوة، 48 قاعدة ترشدك إليها، للكاتب روبرت جرين، نقله إلى العربية الدكتور محمد توفيق البجيرمي. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد 2020.